العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحببت أن أتحدث في هذه الأمسية عن موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل على الله من صفات المؤمنين، وهو أمر في غاية الأهمية، وله آثار إيجابية كبيرة على الإنسان في هذه الدنيا. ولكن قد يخطئ الإنسان في فهم معنى التوكل على الله وأبعاد التوكل على الله، وهل هو ينافي العمل أو ينافي التوسل بالأسباب الطبيعية أو لا ينافي، فما هو بالضبط معنى التوكل؟ الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم هذا المعنى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالله يحث المؤمنين أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، ولكن وعلى الله فليتوكل المؤمنون، عفوا الآية، والآية الأخرى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل: ما التوكل على الله عز وجل؟ السائل هو النبي صلى الله عليه وآله، والمسؤول جبرائيل، ولأن الموضوع يحتاج إلى أبعاد مختلفة تذكر، لذلك يسأل النبي، فقال المفروض جبرائيل: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع. أولا هو جانب نفسي، جانب العلم، نرى أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى علة العلل، وهو مسبب الأسباب، فالأسباب الموجودة من أسباب الرزق، أسباب العافية، أسباب الصحة، أسباب الرفعة، أسباب المنعة، أسباب دفع البلاء، أسباب حفظ الإنسان من أن يقع في مشكلة، كل هاي الأسباب بيده الله سبحانه وتعالى. فلو كان اعتماد الإنسان على الله سبحانه وتعالى إلى درجة بحيث يصل إيمانه إلى أن المخلوق لا يضر ولا ينفع، وأن المخلوق لا يعطي ولا يمنع، وإنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هذه هو معنى التوكل. ثم يقول: واستعمال اليأس من الخلق. ييأس من الخلق لأن الأمور ليست بيد الخلق، وإن كان هم العلل القريبة كما يقال، ولكن العلة الأصلية والعلة الواقعية هي الله سبحانه وتعالى. أحيانا الله سبحانه وتعالى إذا أراد يغير العلل ويغير نقول القلوب، وممكن الإنسان يتغير وضعه ومصيره ومشاكله فقط بإذن الله سبحانه وتعالى. أحيانا إذا كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى لم تتحقق بشيء معين، فكلما يسعى الإنسان لتغيير ذلك الواقع نرى لا يتغير، لأن هناك مشيئة إلهية موجودة ولها بالنتيجة حكمة وفلسفة لماذا تتغير أو لا تتغير الأمور. فمعنى التوكل على الله وأن ييأس من المخلوقين، وأن يرى أن الأمور كلها بيد الله، أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. هاي الحالة عند الإنسان. ثم يقول: فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجو ولم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا هو التوكل. هنا لم يعمل لأحد سوى الله، يعني عباداته ستكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس فيها رياء. أحيانا الإنسان يقوم بعمل يحتاج إلى أن الناس تمدحه أو تثني عليه، طبعا الإنسان يحب أن يكون في موقع ممدوح عند الناس، فيشرك بطاعة ربه رضا الناس. وهذا أصلا هذا هو الشرك الخفي الذي يبطل العمل. معنى ذلك هو ضعيف الإيمان، يرى أن إذا رأوا الناس الخير فيه، صار خير سواء كان في العبادة أو يكون كريم أو يكون زاهد أو أي معنى من المعاني، يكون محببا إلى نفوسهم. في الواقع لا، الحب والبغض بيد الله سبحانه وتعالى يخلقه في نفوس الناس، وإن كان له شرائطه المادية، ولكن الشرائط المادية ليست هي العلة الأولى والأخيرة، وإنما الله سبحانه وتعالى هو يغير هذه العلل. فإذا كان الإنسان لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى في حياته، معنى ذلك يكون عمله لله سبحانه وتعالى فقط، يعني لا يثأر لنفسه، لا يظن أنه إذا لم يظلم سوف يظلم، لا، هو لا يظلم لأن الله لا يحب الظلم، والظلم يمنعه الله منه، وإذا استطاع أن يمنعه بأي طريق طبيعي يمنعه، وإن لم يستطع فيعتمد على الله سبحانه وتعالى في منعه. أحيانا يأتي الظلم عليه والله لا يمنعه، هنا يؤمن بأن هناك مصلحة إلهية في أن يأتي مثل هذا الظلم، هناك مصلحة إلهية، إما لكي يزداد هو تجربة وخبرة في الحياة تمنعه من مشاكل أخرى مستقبلية. أحيانا الإنسان يكون عنده معاملة مع شخص يخسر $100 مثلا، ويتألم أنه لماذا خانه هذا الشخص $100 وخسرها، وكان ممكن لله أن يمنع هذه الخسارة، بس الله أذن أن تكون، لأن في هذه فائدة له، هو يعي بأنه لا يتعامل إلا من خلال أصول المعاملات الرسمية والتجارية والقانونية، هنالك أسلوب معين للتعامل مع الناس. فإذا لم يكتسب تجربة في الواقع ربما بالمستقبل يخسر $5,000 أو $10,000 أو $100,000، يخسر بيته، يخسر مستقبله، يخسر عمله. فهذا أحيانا الخسارة جزئية ممكن تكون تجربة له، الله أذل الله. أحيانا الله سبحانه وتعالى يريد أن يبلوه فيثيبه ثواب الصابرين، إذا ابتلي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإذا ابتلي وهو متوكل على الله يعلم أنه هذا البلاء لابد لكل مصلحة، وراضي بقضاء الله وقدره ومتوكل على الله، لا يرى في حياته سوى الله، هو يقوم بواجبه بما يعلم ويترك الباقي على ربه. فهذه من حالات التوكل، لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجو ولم يخف سوى الله، لا يرجو في رزقه وما ضمنه الله له، أو في الخير أن يصله إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يكون يقوم بالأسباب الطبيعية، ولكن أمله أن الله سييسر له الأسباب الطبيعية. هنا الواقع مسألة حساسة، كيف يكون هذا؟ يعني كيف الإنسان يتوسل بالأسباب الطبيعية؟ لأن الأسباب الطبيعية مهمة، وفي نفس الوقت يقول الله بيده الأمور، كيف تكون ذلك؟ إن عمليا كيف يكون؟ إذا مرض الإنسان يذهب إلى طبيب حاذق، هذا واجب أسباب طبيعية، ولكن هل كل طبيب حاذق سيحسن التشخيص ويحسن إعطاء الدواء؟ لو ممكن أن يخطأ، طبيعي ممكن طبيب أن يخطأ، من الذي يمنع خطأ الطبيب بحقه في هذه المسألة أو في هذا المرض؟ الله سبحانه وتعالى. فأنا أذهب إلى الطبيب وأخذ علاج لها وسائل طبيعية، ولكن أملي بالله أن الله سبحانه وتعالى يجعل شفائي على يد هذا الطبيب، فتوكلي على الله وليس على الطبيب. من المعروف عند الأطباء أنه دائما إذا جاء قريب إلى الطبيب لكي يعالجه تحدث مضاعفات عند ذلك القريب، ويتخجل يخجل الطبيب مع أقاربه، وظاهرة معروفة، يعني أحيانا يسموها VIP syndrome، هاي الأشخاص اللي very important people اللي هم أقاربه وأصدقائه وأهله ال VIP لازم تصير مضاعفات وما يكون عشان الناس المرضى العاديين الطبيب يعالجهم عملية جراحية أو دواء أو مشاكل وماكو مشكلة يطيبون. ليش هذا اللي قريبه تصير مضاعفات دائما؟ أطباء الأسنان عندهم هاي الظاهرة، الجراحين عندهم هاي الظاهرة، أطباء الباطنية عندهم هاي الظاهرة اللي هم يعبرون عنها VIP سيندروم. وبعضهم يفسرها يقول لأن المريض العادي حينما يأتي إلى طبيب لا يعرفه يخشى من هذا الطبيب لا يعرفه، فتوكله على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يقول إلهي أنا مريض كنت أروح للطبيب ما عندي خيار، بس هذا الطبيب يمكن ما يعالجني، يمكن ما يخلص، يمكن ما يصيب الدواء الصحيح، ما يشخص المرض الصحيح، فأنت يا ربي أعني على شفائي. المريض العادي يذهب وتوكله على الله سبحانه وتعالى وليس على الطبيب. ولكن المريض الذي هو قريب يقول لا أنا ابني بالمستشفى، ابني جراح ماهر يسوي لي أحسن عملية، صديقي يعرفني راح يهتم بي، وأنا أدخل مستشفى والمستشفى كلها بخدمتي وغرفة العمليات مجهزة والممرضات يهتمون لأنه الطبيب صديقي أو قريبي أو جيراني أو مشاكل من عناوين. فتوكل الإنسان واعتماد الإنسان على من يكون؟ يكون على الطبيب وليس على الله سبحانه وتعالى. وبهذه الحالة ممكن تؤدي الله سبحانه وتعالى يتركه هو نفسه، والطبيب بشر ممكن أن يخطأ، العوامل الموجودة ربما كلها ممكن أن تتغير غير صالحة. أصلا كثير من الخيرات تأتينا بالدعاء اللي عندنا، بالصدق اللي عندنا، بدعاء الوالدين لنا، دعاؤنا بعد الصلاة. الله يدفع كثير من البلاء الذي لا نعلمه، ونحن في كل لحظة من حياتنا معرضون للبلاء، الله يدفع هذا البلاء عنا. إذا أنا تصورت لا أنا قوي وما عندي مشكلة وموقعي جيد وعندي فلوس وأحسن مستشفى وأحسن طبيب وأحسن مكان، وأستطيع أن أعتمد على العلل المادية الموجودة، ما أنظر لله سبحانه وتعالى، الله يتركني وشأني. ولو تركني نعوذ بالله أن يترك الإنسان أن يسقط من عين الله، ستأتي المضاعفات والمشاكل التي تحيط بالإنسان والتي كان يدفعها لطف الله به. في كل لحظة أكون لطف إلهي على الإنسان. الذي يتوكل على الله دائما يكون برحمة الله، الذي لا يتوكل على الله أحيانا يخسر هذه الرحمة الإلهية فيظن بنفسه أنه أنا قوي أنا أقدر أنا أسوي، ما له علاقة الله، أنا شاطر بالتجارة وأنا أربح، وأن ما أحط إيدي تفور ذهب وأربح أرباح كبيرة، ممكن آخر لحظة أحط إيدي مكان وأخسر كل مالي، يمكن أجازف بديون من البنك وأخسرها كلها. بتشوفوا مسألة التوكل على الله شقد مهمة، أنه أنا دائما أرى نفسي بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أعتمد عليه. صحيح الله أمرني أن أتوسل بالطرق الطبيعية، ولكنه هذه الطرق مو هي الأساس الكامل. نعم في بعض الطريق، ولكن الأساس العلة الحقيقية هي إذن الله سبحانه وتعالى لهذه العلل والمعلولات أن تؤدي أثرها. وربما هناك موانع بالطريق الله سبحانه وتعالى يزيلها. قل يا أنا بعد ما عندي خيار غير أن أروح للطبيب مثلا، ما عندي خيار غير أن أفتح محلي وأقعد للتجارة. إذا واحد عنده يشتغل وعنده محل يفتح باب محله ويقعد للتجارة، هل كل من فتح محله وجاب بضاعة جيدة وسعرها مناسب يربح؟ لا، يمكن يربح يمكن ما يربح. فهو يؤدي واجبه ولكن في نفس الوقت نظره على لطف الله سبحانه وتعالى لكي يرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. طبعا هناك روايات ومطالب كثيرة في معنى التوكل، ربما لضيق الوقت نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نكمل الباحث في وقت آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.